الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلازال الحديث أيها الإخوة موصولا عن الروح، الروح وهي الشريعة. سماها الله عز وجل روحا، ويؤخذ منه أنه من عاش بلا هذه الشريعة، من عاش بلا هذه الشريعة، مش بلا شريعة مطلقة، بلا هذه شريعة الإسلام، من عاش بغير هذه الشريعة فإنه ميت. وكنا قد وصلنا إلى في الضروريات التي راعتها الشريعة في حمايتها، الضروريات، الأشياء الضرورية التي تلزم الإنسان ويلتزمها الإنسان، بحيث إنه بغيرها يفسد، تفسد حياته. كنا وصلنا إلى حفظ العقل، كلامنا عن حفظ الدين وحفظ النفس، مش كده؟ وهنا حفظ العقل، وكيف أن الله عز وجل قد شرع تشريع لحفظ عقلك. والعقل أيها الإخوة له مفسدتان، أو له مدخلان للإفساد: مدخل التصور، تصور، ومدخل إفساد عينه، اللي هو نفسه، نفس العقل، تلافيف العقل تنحل، المخ نفسه يبوظ، يحصل له مرض عضوي، أو فساد التصور، أن يبقى متصور حاجات غلط. الاثنين يتعالجوا في الشريعة. وإحنا نزلنا بنقول في اللقاء، من اللقاء اللي فات أو اللي قبله، أن لازم كل لقاء من دول تاخد الأسبوع فيه. يعني خدنا المرة اللي فاتت كيف حاط الله عز وجل للنفس أن يحفظها في تكوينها، تكوين النفس، تكوين النفس، وفي حفظها بعد التكوين، والضروريات كلها كده، تكوين الأمر وحفظه بعد ما يكون. يبقى في تشريع للزواج، يبقى في تشريع لل، وبعد ما يطلع الإنسان يبقى تكون الإنسان بعد ما يطلع يحميه ويحافظ عليه، يحفظه، يحافظ عليه. ده تعبير علشان الكلمة اللي بقت مشهورة من مع الأسف بقت مشهورة عند بعض الإخوة، يقول إيه: الله يحافظ عليك، مش كده؟ ولا مش كده؟ دي مشهورة قوي الكلمة دي. ده كلام المعتدل، اللي بيفيد ده في ناس بتقول ربنا يطبطب عليك. طبعا دي بسبت وسودة، ربنا يحافظ عليك غير ربنا يحفظك، صح ولا غلط؟ لا والله صح، صح ولا غلط؟ ده له قالب لغوي وده له قالب آخر. الله يحفظك فهو فيكون عنده أصل الحفظ، مقدرته سبحانه شهادة له: أشهد أنا أن الله حفيظ. إنما ربنا يحافظ عليك فيها إيه؟ بذل مجهود ومشقة، مش كده؟ عشان كده الكلمة دي لا يجوز أن تقال، لا يجوز الكلمة دي بنصها وفصها نفس هيئتها كده، ذكرها الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في كتابه العظيم للغاية، اللي لازم الإخوة يشتروه، لازم كل اللي قاعدين يشتروه حقيقة، يجيبه من على النت، المهم يتصرف فيه. يعني اسمه معجم المناهي اللفظية، ان في بعض الكلام بنقوله غلط، غلط شرعي. طب وفيها ايه لما نقوله غلط شرعي؟ لا، ده الشريعة محافظة قوي على موضوع لسانك ده. ولذلك قال بعض اهل العلم: لو علم الناس فضل مواضع الالفاظ، فضلها واهميتها يعني، لكان لهم ان يتركوا معاشهم او يتركوا بيوتهم خير لهم من ان يتركوا الفاظه. ان المؤمن بيتكلم عدل، عشان كده أي تعبير عن الله عز وجل يوقع الإنسان. شفت الرجل لما قال له والله لا يغفر الله لك، هذا بيعبر عن مشاعر جواه كده، انه غضب شوية قاعد تعصي وقال لك ما تعصيش، والله لا يغفر الله لك، حبط عمله كله الكلمة دي، مش كده ولا لا؟ طب بس انا ما عرفش. تعرف مش ده من التوحيد انك تعرف تكلم ربنا ازاي؟ تعرف. فيأتي حفظ العقل وقد أباح الله عز وجل للعقل كل ما يكفل سلامته وتنميته بالعلم والمعرفة، وحرم كل ما يفسده ويضعف قوته كشراب المسكرات وتناول المخدرات، وأوجب العقوبة الزاجرة على من تناول شيئا منها، فيضمن بذلك حفظ العقل مناط التكليف. حفظ القاعدة دي، يعني دي قاعدة فقهية بتقول ايه؟ بتقول العقل مناط التكليف. يعني ايه مناط التكليف؟ يعني انت تبقى مكلف، مأمور بالصلاة، مأمور بالزكاة، مأمور بالحج، مأمور بالعمرة، طول ما انت ايه؟ طول ما عقلك موجود. اذا ذهب العقل خلاص يبقى الانسان مش مكلف. ولذلك اذا نام الانسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه ايه؟ ليس على النائم من حرج. ما اللي نام ده ما فيش عليه حاجة، وهو امر مركوز في الفطرة كما سأبينه لك. ان العقل مناط التكليف، يعني طول ما العقل موجود كل ما انت مطالب بالتكليف. ما فيش عقل ما فيش تكليف. لو واحد جاله غيبوبة نسأل الله عز وجل ان يشفينا ومرضى المسلمين ويجعل شفاءنا ومرضى المسلمين سهلا ميسورا. لو جات له غيبوبة ما بأمروش، وهو في حالة الغيبوبة ما بقولوش ايه؟ ما بقولوش قوم صلي ولا قوم، لو عقله مش موجود هو ممكن يفتح كده لكن مش معايا. لو جن عياذا بالله قالوا راح، لا يخاطب الطفل الصغير، لا يخاطب كده. قال الله جل ذكره وقل رب زدني علما، فهو عايز يقول ان ايه؟ ان العقل عشان يثقل عايز ايه؟ علم. العلم اللي هو ايه بقى؟ الشرعي. يعني عايز العلم الشرعي، لان كل العلوم الاخرى بتنضبط بالايه؟ بالعلم الشرعي. والله العلم الشرعي قال انه نافع يبقى نافع، قال انه مش نافع يبقى مش نافع. شهد له، طب شهد بضده، يبقى انا اصدق الكتاب والسنه ومليش دعوه بالعلوم دي. عشان كده كانوا لسه لحد سنين قليله بيتوقعوا ان اللحم بينبت، يبقى الواحد عامل زي العروسه كده، اللحم موجود ومفيش عظم من جوه، وبعدين اللحم نفسه يبدا يعمل ايه؟ يبدا ينتج العظم. الله ما قالش كده، قال فكسونا العظام لحما، يبقى العظم الاول ثم أنبت العظم لحما، عشان يبقى بقى إيه؟ عظمة القدرة. إن العظم الجامد ده الجمادات جامد، العظم ده من الجمادات. عشان كده بعض أهل العلم بيقول ينتفع من الميتة أيضا مع إهابها بإيه؟ بعظمها. هل العظم ده لا روح فيه، حاجة جامدة كده طبعا مخالفه من الاخرين، لكن المهم يعني ان ايه؟ العظم ده تقدر انت بقى من القدره العظيمه ان تلاقي العظم ده نبت اللحم الطري ده، زي بالظبط لما بتلاقي الحطب تجيب الجريده الطريه خالص المبلوله ميه تلاقيها نشفت بقت نار، تولع عليها النار ملفت للنظر، مش كده؟ فانا قبل ما طبعا البحث الاخير قالوا تصدق احنا اكتشفنا ايه؟ ان العظم الاول. طب الكلام والله قالوا. طب الـ انا بقى من الاول لما كان يقول لي كده ان اللحم الاول، انا اقول له ايه؟ اقول له لا العظم الاول. طب انا قدامي البحث اهو معقد قدامك، وانا قدامك كتاب ربنا مسهل قدامك، قال لي العظم الاول، انا بصدق ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده الشيخ ابن باز رحمه الله لما قعدوا يشغبوا عليه بالفتوى يقول لك الشيخ ابن باز بيقول اللي يقول ان الشمس ما بتجريش مش عارف ايه، عارف الفتوى دي؟ الفتوى ما كانتش كده، لحد بيقول للشيخ هي الشمس بتدور حوالين الارض، قال له ما عرفش ليه، لان ربنا ما قالش كده في القران، فانا ما اعرفش صراحه يجيب منين. انما اللي انا اعرفه ان ربنا قال ان الشمس تجري، فحيث ان الشمس تجري يبقى الشمس تجري. لو واحد قال الشمس ما بتجريش يبقى بيكذب القران. فهمت بقى كان بيقول لي كده؟ علشان كده العلم هو الذي يثقل العقل، وبالتالي امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يستزيد ايه؟ وقل رب زدني علما، بيقول لك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مكث ليلة كاملة من العشاء لحد الفجر يردد هذه الآية، يركع بها ويسجد، يا رب زدني علما، رب زدني علما، ويركع ويسجد ويقوم، رب زدني علما، رب زدني علما، وكأن الله قد أجاب دعوته. صح ولا لا؟ يقرأ القرآن فيقف النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يسمعه، فماشي كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ماشيين، فمروا على بيت عبد الله بن مسعود كان بيصلي بالليل بيقيم الليل، فمن جمال صوته النبي وقف. والنبي عليه الصلاة والسلام أخوانا كان سميعا، عارف يعني ايه؟ يعني يقوم بالليل كده يلاقي جاره بيقرأ القرآن يفضل ينصف له عليه الصلاة والسلام يسمعه لحد ما يخلص، يقول رحمه الله أذكرني آية كذا وكذا كنت قد أسقطتها من سورة كذا وكذا، ده رجع لي الآية دي. إذا النبي بيرجع شو التواضع ده من امبارح، والواحد عنده شيء من السهول كده. الحديث المشهور عندنا اللي هو ايه، ان معاذا اتى من اليمن فقال يا رسول الله، فقام يسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما تفعل يا معاذ؟ فقال يا رسول الله اني رايت اهل الكتاب اذا عظموا احدا سجدوا له وانت احق بالتعظيم يا رسول الله. الروايه اللي احنا عاوزينها كلها ايه، لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. صح. في زياده في مسند الامام احمد بقى المذهله دي بقى، قال انما انا اخوكم عليه الصلاه والسلام، بيقول لهم كده انما انا اخوكم ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت، بيقول انما انا اخوكم. طب هل من الممكن ان احنا نقول اخونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنت. ليه مش ممكن؟ ليه؟ نعم احسنت، جزاك الله خير، جزاك الله خير. تاخد المحمود ده ولا ده نقي نسم سنج صغير ده شكله ملكه؟ صحيح ان هو بعض اهل العلم ادى كده نثبت ان ايه، ان ممكن يقال له اخونا عليه الصلاه والسلام، فاستدرك عليه وقيل لها إنما أطلق رسول الله ذلك على نفسه. تمام، أطلقه على نفسي أنا ما أقدرش إيه، ما أقدرش أنا أطلقه عليه عليه الصلاة والسلام إلا بتوقيف الآخر. المهم يعني القصد نشوف قال إيه عليه الصلاة والسلام، إنما أنا أخوكم من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فالأبو بقى إيه اللي أنتوش معايا، عبد الله بن مسعود، فمر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فسمع له، فلما الاب يقرا القران وقف على الصلاه والسلام. وده درس ان احنا ناخده بقى، انك عايز تفهم القران كويس اسمعه مع قراءتك وحفظك وكده، بس لازم يكون في ورد عندنا اسمه ورد ايه، سماع، تقعد تسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني احب ان اسمعه من غيري. لما قال عبد الله بن مسعود برضه ابن مسعود نفسه قال اقرا علي، قال يا رسول الله اقرا عليك وعليك وانزل، قال اني احب ان اسمعه من غيري. فوقف عليه الصلاه والسلام يستمع اليه، فضل عبد الله بن مسعود يصلي كده، وبعدين راح قاعد بعد ما خلص صلاه بقى قيام الليل كده، زرع وايه وحصاد، هي الليله كده صلي وتقعد تدعي تلاقي نفسك حصدت اللي زرعته، تلاقي الانس وتلاقي الفتوح وتلاقي الفضل. فجلس عبد الله بن مسعود، فضل النبي صلى الله عليه وسلم فضل يسمع له، وقف كده ووقف معه ابو بكر وعمر لحد ما خلص قراءته خالص، وبعدين جلس يدعو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى، سل تعطى، سل تعطى. قال فلما أصبحنا، قال عمر فلما أصبحنا انطلقت إلى ابن مسعود لأبشره فوجدت أبا بكر عنده. بتسبقش رضي الله عنه. فقال رب زدني علما، فكأن الله أعطاه إيه، أعطاه علما، حتى كان عمر ينظر إليه ويتعجب ويقول كنيف ملئ علما. الكنيف اللي هو إيه، الزير عزك الله. فالزير زي ما أنت شايفه كده من أوله لآخره مية. فكان سيدنا عمر عايز يقول عبد الله بن مسعود ده رضي الله عنه بيجري عروقه علم، بيمشي في عروقه علم، ما بين لحمي اللي ساتر جوه لحمه ده المستور جوه ده مش عظمه وعروقه، ده إيه، علوم. عشان كده لما سألهم أسئلة في القرآن أجاوب عليها كلها، قال لا ينبغي أن يجيب عن هذا إلا أن يكون ابن أم عبد. قال نعم يا أمير المؤمنين. كان دخل كده على ركب بالليل مش شايفهم، فسيدنا عمر سألهم كده كم سؤال في القرآن، جاوب عليهم كلهم، قال اللي ما يجاوبش على ده اللي ايه اللي عبد الله بن مسعود. فقال له ايوه انا امير المؤمنين. وجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين لقد خلفت رجلا بالكوفة يقرئ الناس من حفظه، مش ماسك مصحف في ايده. فانتفخ عمر حتى ملأ شعبته الرحم من غضبه وقال ويلك من هذا؟ قال قلت عبد الله بن مسعود. قال فلم يزل عمر يسرى عنه حتى هدأ، رجع تاني وهدي وقال ويلك والله ما بقي أحد يحسن يفعل هذا أفضل من عبد الله بن عمر ابن أم حرب. فقام الليلة كلها يقول رب زدني علما ولعله أن يكون ده أثر لطلبة العلم ألا يغفلون عنه. وإنما أمر الله نبيه بذلك من أجل تنقيح العقل وزيادته واتساع مداركه بالعلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الحاجات بقى اللي بتدور العقل، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم ترحمون. انت عارف كلمة فاجتنبوه دي بعض العلماء بيقول أقوى من كلمة حرام عليكم، لأنها أبلغ في البعد أن تكون في جانب وهو في جانب آخر. فاجتنبوه، خليك بعيد عنه. طيب الخمر دي تحل العقل، والميسير يحل في التصور بقى، يعني الخمر اللي هيشرب الواحد هيلاقي عقله ايه؟ عقله راح. وانما سمي الخمر خمرا لانه يغطي العقل، ومنه الخمار لانه يغطي الراس والوجه، فهو ده. فالخمر علشان كده يا اخوانا الخمره دي هي السائل بس؟ لا لا لا. عرض رجل على ابن عباس رضي الله عنهما نوعا من المسكرات، قال له في حاجة كده طلعت دلوقتي بنشربها، الواحد بيحس ان هو يعني مش موجود، فده خمرة؟ فقال سبقك بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال كيف قال؟ قال قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمس، كل مسكر خمس. طب بق عارف اللي مفيش معنى انا اخد لك بق ويخش صلى. طب بق يبقى ايه بقى؟ ما كان كثيره مسكر فقليله حرام. لو انا كترت منه البيره يقول لك بيشربها عشان الكلى ويفضل يقول لنا حاجات زي كده. البيره لو شرب منها ازازتين ثلاثه يحصل ايه؟ يبدا دماغه تخف، يبقى المعلقه الشاي النقطه حرام لا تجوز، وبيعها لا يجوز، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. كل ده قطع. ده ليه بقى؟ تلاقي الناس في العرب قبل بقى الاسلام، قبل ما يعرفوا التوحيد في الجاهليه وهم قاعدين بيعبدوا الاصنام، بيقولوا ايه؟ زي مثلا واحد زي سيدنا حكيم بن حزام بيقول ما شربت الخمر في جاهليه ولا اسلام. قيل لما؟ قال اصبح سيد القوم وامسي سفيههم. بقى بعد الصبح كده الناس تعدي تخش عليا زيك زي حضرتك، والمشاكل تحلها لهم، واللي معوز الديل، واللي وانا سيد الناس القوم. واجي بالليل يلاقيني ماشي قاعده الطوح. القضايا المرؤات والتصور يا اخواننا في العقول اشكال، قلت لك وعايزك ما تنساش الحته دي. الحضاره فين؟ في تطور دماغك انت، مش الواقع. وبعدين انت هتطور الواقع بقى، انت هتعمل هتسفلت الشوارع، وانت هتبني، وانت هتعمل، بس المهم ان انت تبقى دماغك عقليتك مداركك متطوره، تخرج من الجاهليه، تخرج من اسر الشرك، تخرج من اسر الجاهليه. شوف فهم هذا الصحابي، فهمه النهارده تلاقي فيه شباب بيفتخر بكده، انا شربت وعملت وما كنتش شايف قدامي، فضلت اشرب لحد ما كنتش شايف قدامي. طب وده ايه اللي في مدحنا؟ تصور شفت عمل فيه ايه بقى؟ بقى مش موضوع ان هو بس بيضعف عقله اللي هو الجرم العقل، المخ المكون من حته لحمه دي، مش بس بيضعف تلافيف المخ الضعف المرضي، لا ده كمان ايه؟ بيضعف تصوراته. تلاقيه قاعد مبسوط قاعد في وسط الناس، والله انا لقيت اخا تاب، نسال الله عز وجل ان يتوب علينا جميعا. والاخ ده كان زعلان جدا جدا على ايامه اللي فاتت وحاجات زي كده. فكان مما ناقشته كلمته قلت يعني قال انا كل ما افتكر نفسي ان كنت بشرب بخامه ولا اشرب دواء كحه ولا الحاجات دي، وانا ماشي قاعد رجلي تتلخفن كده وانا زعل قوي يا شيخ. ده فطرته اتعملت ايه؟ اتصلحت تصورات عقله اتصلحت، بقى شايف ان ده عيبه. حتى لو حصل، حتى لو حصل ما تقولش دي عيب. فضلا بقى، فضلا بقى عن تبقى فيها فتوى ان اقول لك اشرب لك بق وخش صلي، ده لا في تصور ولا في. فضلا عن الاصول، مش احنا اتكلمنا على المساله دي قبل كده ان ممكن الواحد ان تحريم الخمره تحريم قربان الصلاه وانت شارب عشان ما تبقى مسطول، ولا عشان اللي شرب بس لا يقربها، عشان شرب اللي شرب بس لا يقربها، عشان شرب حتى لو ما استطالش مش كده. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر الامار والانصاب والازلام. الانصاب دي اللي ايه؟ حجاره عند الكعبه كانوا يذبحون عندها، ما تذبحش في اي حته تاني. ليه؟ عشان خاطر المعزه تتبارك. يعني هتبقى جمل مثلا لما ذبحها عند الانصاب، ما هي معزه برضه، عنز ولو طارت زي بيقول. لا اذبح عند الحجر. طب الحجر ده ايه يعني؟ ايش معنى الحجر ده؟ احنا مش اتكلمنا قبل كده عن هلاوس الجاهليه، هلاوس الشرك، الهلوسه بقى. طب انت بالحجر ده ما زيه زي غيره، طب انت ايش معنى يعني عند ده؟ ما نبح عند حاجه ثانيه زي بالظبط ما كان بعضهم يعبد الحجاره البيضاء. طب ما بقى الحجاره السوداء، ما برضه ممكن تبقى اليق والمع واحسن وشكلها تنفع تبقى حاجه طقس ملوش جذور ملوش اصول. عشان كده كان الاسلام بالنسبه لهم غياز، كان الواحد فيهم بيحس ان ارتويت. وده اللي احنا بنقوله عايزين لما نقول الكلام ده للاخوه، ان انت كمسلم ولدت في الاسلام لازم تحس بكده، ان انت ايه؟ ارتويت، انك حييت، انك كنت ميت قبل الشرع دخل. وشفقة على الناس انهم لازالوا موتا. الازلام قلنا قبل كده الازلام دي ثلاث سهام، سهم مكتوب عليه افعل، وسهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم فاضي. يوم عامل كده اهو ويغم عينيه ويروح مطلع سهم من دول. لا يفعل يعمل المصلحة اللي عنده، طلع ما لا تفعل ما يعملش المصلحة، طلع اللي في النص يعيد الموضوع. تصور بقى لما تبقى مصالحة قائمة على ثلاث خشبات، افعل ولا تفعل ولا. إنما طار طائر عند رجل في مجلس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فنظر الرجل إليه وكأنه تشاءم، فقال له ابن عباس إنه إن النبي إنه لا يكون من أحد إلا وجد مثل هذا. أحيانا تلاقي غراب نازل على الصبح تلاقيه راح منعق فوق دماغك، تقول يا فتاح يا عليم على الصبح أنت مستنيني لما أطلع عشان تفاجأ تلاقي بومة في وشك مثلا وأنت طالع تلاقي. فالحاجات دي بيجدها الإنسان في نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمك إنك تطردها بالإيه؟ بالإيمان، الدفع الإيماني، الضربة المضادة بقى تطردها بالإيمان. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. مفيش حاجة هتحصل إلا بقدر الله عز وجل، تقوم ترد ده لحد ما يخرج من قلبك. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمس، وكل خمر حرام. ورواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. الخمر فساد في العقل في تصوره وفي هيئته، والميتة فساد في تصوره وفي يعني تصور لما الإنسان يستمرئ من نفسه أن يبيع لك حاجة ميتة، زي ما واحد يستمرئ من نفسه أن يبيع حاجة. الكلام ده يا أخوانا قبل ما بتقوله أنه حرام وانه لا لا لا ينبغي والكلام ده، بتقول له ايه؟ بتقول له عيب. لو يعرف هو العيبه ما كانش باع حاجه متخزنه في مخازنه قديمه، ما كانش ذبح حمار عزكم الله ويعلقه على انه لحمه وكمان الناس ما هياش عارفه قاعده تشتري وتعمل تاكد الناس كده. دي مش مروءه. قلت لك ان في اعرابي نزل به بعض العرب بيحكي، بيقول نزل بيحكي من كرمي يعني، يقول نزلنا عنده فذبح لنا جزورا. هم كانوا اثنين تقريبا او ثلاثة ذبح لهم جمل، فلما ذبح لهم الجزور اكلوا منه شيئا، وانا هاكل الجمل كله يعني احنا ثلاثة. فلما كان من اليوم التالي ذبح لهم جزورا، فقالوا له ما انتهينا من الأول، الأولاني لسه بيت عندنا وموجود. قال أنا لا أطعم البيت، حاجة اللي بيت لضيوف. فلما كان في اليوم التالي ذبح لهم جزورا، قال فمضينا حتى لا نخسره قطيعا. قال لو قعد مش هيملك نفسه، هيفضل يبح لنا كل يوم في جمل عشان يكرمنا، هيخسر القطيع بتاعه وخلاص يروح منه. قالوا فخدنا بعضنا ومشينا. شفت المروءة دي؟ ده كان الجاهلية قبل الايه، قبل ما كان حاتم الطائي جات له امرأة ما عندوش الا جمل، وكان في مجاعة عارمة، فجات له المرأة وقالت له انا اتبلغ على جوعي وايتامي بك. جاهلية بقى طبعا، فالكلام ده كان سائف عندهم، انه احنا نقولش كده صح، ما عنديش. راح داخل حاتم الطائي ذبح الجمل الوحيد اللي كان عنده وادهولها. طب ليه؟ قال كيف استمرئ ان يجوع ان تجوع جارة لي ولها ايتام وعندي جمل؟ مش ممكن افسد، ده مش من طقس الكرم ولا ده قبل ما يعرف الايه، قبل ما يعرف الاسلام والقرار. فده كان فساد النفس، التصور، نفس التصور غلط، ونفس بيع الخنزير. الحيوان ده سيء جدا، وفي طقسه وطبعه وهيئته وشكله سيء جدا، فضلا عن ايه، عن تحريم الله عز وجل له بيعه، مش من المروءة، فضلا عن انك تعرف الحمر والحرام. فبقول لك ده بيحصل، العلم بقى هنا بيخلي مخك يتنور، تلاقي نفسك. عشان كده اللي بيحب واللي بيكره تلاقي له طقس برضه. لما جلس النبي عليه الصلاه والسلام وكان عنده الضب، الضب ده عامل زي السحليه كده بس كله بروز كده، يعني شكله صعب قوي، فذبحوه بيذبحوه بياكلوه. فجلس وكان جالس سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فكف رسول الله عن الضب، كان كل حاجه الا الضب، فكف خالد عنه. ثم قال يا رسول الله احرام هو؟ فقال لا، لكنه لم يكن في ارض قومي فاجدوني اعافى، ما تعودتش عليه ابدا، فمش قادر ان انا. لكن لما ما كانوش عمل ايه، ما قالكش ده برضو من جمله ان الحلال ما يبقاش وحش، فما مش هقول لك وحش ولا مش عايزه، بس انا ايه كمان مش هقعد على كده. بس ولعن في الخمر عشرا عليه الصلاه والسلام، كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعنت الخمر بعينها. يعني واحد يقول لك أنا شغال في ببيع خمرة بس أنا بشربش، والله عمري ما شربت ولا كوباية ولا بق حتى. إيه؟ علاوز، لأنك من تروجها العمل فيها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الطاولة، طاولة، عارف طاولة؟ طاولة دش، طاولة اسمه النرد سادة، والسلم والتعبان برضو يلتحق بده. طب بنك الحظ، وبنك الحظ كمان، طب والدومنة، والدومنة، كل ده نفس التصل. فبيرمي النرد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نعب بالنرد شير، فكأنما غمس يده في دم ولحم خنزير، وفي روايه فكانما يشقص لحم خنزير، يعني كانه استحل الخنزير قاعد ايه يذبح للناس منه. اه ده اللي مسك الظهر ولعب بيه. ليه يا اخويا ده حته ظهر، وبعدين ده احنا بنتسلى، احنا قاعدين فاضيين ما وراناش حاجه، خلاص خلصنا ورد القران، وخلصنا حفظنا الكتب التسعه، وحفظنا الشريعه، وخلاص والامه ما شاء الله منتعشه جدا، لا في حد محاصر ولا حد بيموت من جوع ولا خالص، احنا زي الفل. فانت فاضي بقى، طب ليه ما تسيبنيش العب شويه واعمل انه فساد في التصور. تصور لما انا ابقى قاعد واملي ومعلق املي على هتيجي خمستين ولا تلاتين، هتيجي ستتين ولا سبعتين، وفي سبعة ستتين بس. الكلام ده ما هوش يا اخوانا، انتم متفاهمين انا بقوله ده بجد والله، حاسس بيه انه فساد في التصور. لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها اللي بيصبله وبائعها ومبتاعها مشترى وعاصرها ومعتصرها ومعتصرها وحاملها، معتصرها المعصورة ليا، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، عشان ما حدش يقرب لها خالص. عشان كده سيدنا سمرة بن جندب كان رايح ياخد الجزية من أهل الكتاب، فرايح ياخد منهم، فقال له والله ما معناش فلوس، ممكن تاخد خمرة مكانها؟ قال ممكن. فخد الخمرة وبحها وخد فلوسها. فلما حصل كده سيدنا عمر قال إيه لما بلغوا ذلك؟ قال قاتله الله. كلمة دي كبيرة تبين لك أن الذي فعله هذا شيء عظيم كبير جدا. قال لا يجوز أن أقول للمسلم كده من دون سبب يعني، فلا عشان يبين لك أن السبب عظيم. قال قاتله الله هل وكل لهم بيعها ثم أخذ المال. أنت عندك خمرة أروح بيعها أنت يا عم، لما تخلص بيعها بأديني الفلوس اللي عندك كده، لكن لا تلي منها شيئا البتة، بينك وبينها إيه؟ بعد المشرقين. وعن أنس رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر رضي الله عنه. جيلا واحد مسطول كده، طب احنا خلاص يا جماعة عيب بقى، عيب بقى مش شربوش خمرة وعيب بقى خلاص. في ناس هيقولك ايه خلاص عيب عيب وحشم، فمن حيطة الله عز وجل لذلك قال لك لا، اللي تمسكه مسطول تعمل فيه ايه؟ تديله 40 عصاية، واربعين عصاية بجريدتين رطبتين. عارفين يا اخوة الجريدة الرطبة دي؟ الجريدة الرطبة دي حاجة عارفين الاستاذ عادل بخة العيال كانوا مسمينه كده زمان، كان يدور على العصاية الطرية دي ويفضل بقى يضرب يا ابني لحد ما نسان الرياضة ومش عارفين نحسب لحد النهاردة. إلا الجريدة الرطبة دي تقيلة قوي وحادة، يعني تحس إن هي إيه الضربة بتاعتها بتوجع وتلسع الاثنين مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب له جريد رطب وفضل إيه؟ جريدتين مش جريدة واحدة، الاثنين مع بعض، واداله 40 عصاية على ظهره تحت النقرة القفا وفوق مقعدته في الحتة اللي هي دي. وفي الحديث أن عمر رضي الله عنه ضرب 80. وقال علي لما قيل له إن أبا بكر إن رسول الله ضرب 40 وأبا بكر ضرب 40 وضرب عمر 80، فقال علي كل سنة. يبقى في 40 وفي إيه؟ وتم ليه بقى؟ عليكم السلام، جزاك الله خير، بس ايه اللي اخد الحكمه من هنا؟ ايه الحكمه؟ قول ما يهمكش عديت في حاجه. احنا بنسبع سنتهم اصل الحكمه. لا مش ما هو ثابت هو ازاي؟ الله يفتح لك على قدر الزجر. ان في واحد خد بالك بقى من الحته دي في الاسلام برضو مهمه قوي تاخد بالك منها، بيقول لك يجوز للقاضي التلقين. ايه التلقين ده؟ قال لك بيكون واحد كده عيني اول مره ماشي بالشارع، واحد صاحبه غواه، قال له ما تاخد لك كده قرصة رمادول، ده حاجه مش عايز اقول لك بتاخده تلاقي نفسك هتسد الحيطه. وفي الحقيقه ما بيهدش الحيطه ولا حاجه، ده متسكن هو جسمه مش حاسس بيه. عشان كده لما بيعدي يومين ثلاثه بيجي لك الشباب يقول لك انا مرمي في السرير وجسمي واجعني من الالف للياء من اول شعر راسي لحد اخمص قدمي. ليه؟ لان هو لما كان ساكن، لما كان جسمه ساكن مش حاسس، فلما كان مش حاسس قاعد يعمل حاجات جامدة على عضلاته أكبر من تحمله، فلما فائد بقى العضلة والتسكين راح حصل له إيه؟ حس بالكم اللي عمره. عشان كده ربنا لما ذكر الرجل اللي طلع وقتل النقل بتاع سيدنا صالح قال إيه؟ فتعاطى فعقر، ما دخلش عليها لما شرب، فلما اتسطل ما دخل عليه ومش عارف مش مدرك. طب الواد ده كده هو بيشرب يا ابني بيحطها في بقه اتمسك، يجوز للقاضي يعمل ايه بقى ساعتها؟ نعم يقول له انت قادر تشربش بس شربش فيك كده، القاضي هيقول له انت قادر ما بتشربش. الله ده قاضي ابن لذينه القاضي. بيقول لك العلماء يدل القاضي التلقين في ايه بقى؟ او صح زي ما الاخ ما قال، بس هو قال الطريقه فجه شويه صعبه يعني. انه يلقن الجديد ده اول مره يعملها ووقع، فالولد اتصدم ما كانش متوقع كده. فيقوم القاضي يقول له ايه؟ يقول له هل شربت الخمس؟ وبعدين يقول له ايه؟ قل لا. قول يا ابني لا. يقوم يقول لا، يقوم يثبت عنده ايه؟ لا. الكلام ده بقى مع الناس كلها؟ قال لك لا، ده مع الناس اللي كده، اللي هو يعني اول مره عملها وقع. انما الذين يتمرسون لا مناص من العقوبه. فهمت ليه 40 و80؟ علشان واحد اول مره يشرب ولا حاجه، حصل معاه واحد شرب حاجه بسيطه كده ولا متعود شويه، واحد مدقدق في الصمعه في الخمر بقى بيشرب خلاص دلوقتي يقوم ده ايه تديله بزياده عشان يرجع. واحد بقى اتصفح دماغه خلاص ما بيتاثرش بحاجه خالص يقتل. ده كان اخر الامرين من النبي عليه الصلاه والسلام، وهو ثابت لم ينسخ. بعض اهل العلم قالوا ان الاثر ده نسخ، لكن بعضهم قال ان هو ايه لا زال على اصله، ان ده لو وصل الى مرحله اتي به اربع مرات يضرب ويرجع يضرب ويرجع يضرب، يجي في المره الرابعه فان شرب في الرابعه فايه فضربه عنق. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه في مسند الامام احمد واصحاب السنن عن معاويه رضي الله عنه، عن معاويه بن ابي سفيان يبقى رضي الله عنهما، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الرابعه فاقتلوه. في جزء مهم للشيخ احمد شاكر في موضوع تصحيح حديث واثبات اذا شرب في الرابعه فايه فاقتلوه، ده بيقول ان هو صحيح مش منسوخ. بعض اهل العلم قال لا ده منسوخ، نسخ بالضرب، ان هو كل ما يشرب تجيبه وتقوم ضربه. ليه؟ لقولهم في الصحابي الذي اتي به ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شرب الخمر فضربوه وقيل ما اكثر ما يجاء بك، فيبقى كده جه ايه جه كتير. فلو اثبت لو قلنا ان ده مش منسوخ يبقى على وجهه، وده اللي فيه مصلح لاهل العلم. لكن مع ما ارتكب، لكن شوف برضو المعاملة الإسلامية ليه بقى مع ما ارتكب، إنه لما واحد من الصحابة سبه وقال قبحك الله ما أكثر ما يجاء بك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيك. وخد بالك من الحتة دي برضو، حاجة في الإسلام عظيمة جدا وكله عظيم. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. شوف ال ال ال ال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا زنت امة احدكم فليجلدها لحد ثم لا يسرب عليها، فان زنت فليجلدها ثم لا يسرب عليها، فان زنت الثالثه فليبيعها ولو بحبل من شعر. يعني ايه لا يسرب عليها؟ قال لا تسريب عليكم اليوم. يعني ايه لا تسريب؟ يعني مش هعيد عليك اللي انت بتقرأ، مش هعايرك. يعني اللي بيشرب ده ما ينفعش يكتبوا عنه في الجرايد؟ ايوه ما ينفعش. انا حنقل اللي حصل عشان الناس تعرف، يا جماعه فلان شرب واقيم عليه الحد خلاص وكده، عشان اللي بيفكر يترعب لما يلاقي بقى الجريد نازل على ظهره كده يقول لك لا ده انا ما اشربش احسن. انما ان نفضل بقى نكتب بقى وصفته الشخصيه وكان عامل ايه واول مره وضع فيها البرشامه في فمه رحمه الله وكيف صار، ويفضل بقى كل صحفي فاضي يعمل الكلام ده، مفيش كده. وانه لا ينبغي كذلك الجاريه تزني تروح انت ايه يوم قاعد خلاص جلدتها لحد ما تقعدش بقى تعمل حاجه غلط. الشاي السكر فين يا ها؟ انا كنت واقفه مع، مفيش كده في الاسلام. حتى يغسل السوء، تلاقي ان هو خلاص اتضرب خد الحد خلص خلاص خلص، يعيش بقى مع الناس كما هو. وده من عظمة هذا الدين، ان مفيش حد ييأس من نفسه ابدا. شفت في حروب الردة في قوم ارتدوا على الاسلام، لما رجعوا حصل ايه؟ ولا حاجة خالص. استقبلوا ده ورجعوا إلى الدين قبل أن يقدر عليهم يعني، رجعوا قبل كده وخلاص ورجع في إسلامه ورجع وزي الفل وبقى تمام ومفيش حاجة خالص. أنك تقبله، لكن أن يتلاعب بالدين هي دي العلة، عشان كده نزلت فيه العقوبات حياطة للدين. والخلاصة أن كل هذه التشريعات إنما كانت لوقاية الفرد والمجتمع من هذا الداء العضال، وبأفضل الأساليب من ترغيب وترهيب. تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كده، يخاطب عقلك اللي لسه موجود ما قضتش عليه الخمرة ولا سوء التصرف، يقول لك من شرب الخمرة في الدنيا حرم الخمرة في الجنة، ما شربش الخمرة في الجنة إلا أن يتوب. من شرب الخمرة في الدنيا سقاه الله طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار، أن يفضل جسمه يتحرق والعزب اللي ينزل منه صديد وقيح ومش عارف يبتع، ده بيجري في مجاري، يجي اللي كان بيشرب خمرة وبيشرب برشام وبيشرب دواء كحة، كل ده خمور، كل اللي يغطي عقلك يدخل تحت بند الخمر، يقوم شارب من والعزب اللي الحاجة القذرة جدا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. حفظ الإسلام للعرض أو النسل أو النسب، وكل ذلك مبسوط مقصود وبمعنى واحد، العرض والنسل والإيه والنسب. في كتاب في أصول الفقه، قلت لك كتاب الدكتور عبد الوهاب خلاف صح؟ كتبته عندك؟ خد كمان كتاب اسمه أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهب الزحيني، برضو كتاب جيد إن أنت تبدأ بيه، يعني حاجة قوي دسم لحد ما تدخل في كتب السلف. قال شرع لبقائه، شرع الله لبقائه بقاء النسل أحسنت، شرع لبقائه الزواج وحرم الزنا والقذف وشرع الحد لهما للحفاظ عليهما، فيضمن عدم تعطيل أو اختلاط النسب وبقاء النوع الإنساني، وكذلك حرم الإجهاض إلا لضرورة. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لحفظ العرض والنسل والنسب، لأن كل نسق واحد. تعرفين يا أخوان، نسأل الله عز وجل ألا يعرفنا ذلك، يعني أقصد من عالجوش، ونسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وإياكم السوء. الزنا ده والعياذ بالله، ابن الزنا ده بيطلع عنده اشكال نفسي، لان العالم ليهم ابهات وده ملوش، العالم امهم محترزه وده امه مش محترزه، قاعدين يجيبوا سيرتها ويجيبوا سيرتها وبين الناس ويقولوا عليها كلام مش كويس، ثم هو مع ذلك لا نسب له، ماشي في وسط الناس كده، بيبقى مكتوب في الشريعه اسمه ابن ابيه، ابن ابيه خلاص، لأنه لا يعرف أبو مين على وجه التحديد. طب لو عرف لا ينسب إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، ما ياخدش حاجة خالص، عشان الراجل اللي زنى يبقى شايف ابنه بعينه كده، ابنه طلع بقى قدامك حاجة رائعة، شاب يملى العين، ما أقدرش أقول ابني، لو قلت ابني حب أدعيته، ما يقدرش أقول ده من جملة عذابه. والصورة دي في الجملة تخلي الناس يعملوا ايه، ينفروا عن هذه الفاحشة العظيمة. اما الولد بقى فبيقعد بيعيش في البلد، زي ما بقولك ان الاسلام ما فيش حاجة اسمها كده، بيبقى ليه حكم بس رادع لازم يبقى الكل واخده، لكن مع ذلك بيعيش ولو هيئته. كان في قائد من قادة المسلمين الكبار اسمه زياد ابن ابيه، وبعدين بعد كده سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه قال انا كنت في الجاهليه زنيت وده جيم، لكن كان اسمه زياد ابن ابي، ده كان قائد من القاده ولا غضاضه، لكن المهم ان هو ايه، ان يبقى ليه عقوبه عشان يزجر عن هذا الفعل القبيح. الفعل ده كانك قتلته، كانك طلعت غلام قتلته موتته، عشان كده تعجب من سوره الاسراء زغده فوق كده، لسه السكينة مش دلوقتي، ده ما ربع ساعة. التعجب من سورة الإسراء تلاقي إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا وبعديها ولا تقربوا الزنا وبعديها ولا تقتلوا النفس وبعديها ولا تقربوا مال اليتيم. طب احنا فاهمينه من اللغة العربية انها بتعطف المتشابهات على بعض مش كده، ولما تفرق بين المتشابهات في المعطوف يبقى في ايه، في علة. عشان كده العلماء اللي استدلوا بالترتيب في الوضوء قالوا ايه، قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى عطف، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. طب انا ادخل المكسور ليه في وسط المنصوبات، ما نخليه ايه في الاخر؟ قال لك لا، طالما خلوش في الاخر وذكروا في وسط المنصوبات كده يبقى في عله. قال العله الترتيب، واستدلوا على الترتيب من ايه، من جمله ادلته من الايه دي يعني. طب انت لما النهارده بقى في عندنا ايه، ولا تقتلوا اولادكم وبعدين يجي بعديه الزنا وبعدين ولا تقتلوا تاني، طب ما يبقى ولا تقتلوا اولادكم ولا تقتلوا النفس ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا الزنا، مش كده؟ لكن هتلاقي في مناسبه من كده، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاك، وبعدين ولا تقربوا الزنا فمن جاء ولده من الزنا فكانما قتله، موته خلص عليه. وبعدين ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، نفس الالحاق انه لو فضل صفر اليدين معهوش حاجه، كانك ولا كانه عمل. خدت بالك من المناسبه دي؟ في مناسبه بين ده وبين ده، عشان كده وضع بالترتيب الله عز وجل. فلذلك حرم الله عز وجل الزنا، وحرم الزريعة للزنا اللي هو ايه، البصر، وحرم الخوض في طرف الزنا اللي هو القذف. انت عارف العجيب النهاردة انك تلاقي الشباب ممكن يصحى الصبح يسلم مثلا على زميله يقول له ازيك يا ابني، يا ابن كذا، ابن كذا ده حد يعني، لو قال له يا ابن الزانية ده على طول، ده على طول بيجي كده، تعالى يا ابني، انت عندك اربع شهود ان امه زنت؟ لا ما عنديش والله. تفضل تفضل على ايه، 80 جلدة على الصبح كده قبل فنجان القهوة، 80 عصاية، 80 عصاية، تصور لحد ما يطلع يقول لك وأشهدها بالعشرة ان هي امرأة فاضلة. وخد بالك من حاجة الشباب دي برضو، تاخد بالك من كده، انك لو ما تعاقبتش في الدنيا هتتعاقب، مش هتمسك لسانك، دي حدود، زي طعن الانسان للرجل في عرضه ايضا، الكلام اللي بقى سهل بالنسبه لنا لما يتقال له ما يوحي لانه رجل من يفعل فعل قوم لوط ولا الكلام ده، ده برضو ايه، ده قذف، وتيجي قال لك فيه ولا ما بسخمش عليك في الدنيا هيقام عليك في الاخره. كل ده علشان ما تقربش ناحيه الاعراض، تبقى الاعراض في قناه واحده، قناة شرعية، قناة ليها تحديدها، زي ما قلنا المرة اللي فاتت مفيش حاجة اسمها واحد يتجوز واحدة ببلاش، لازم يدفع، ولما يدفع يبقى عليه جاب ولد يبقى يحضنه، ولازم عليه مسكن يسكنها إياه، وعليه كسوة الصيف وكسوة الشتاء، فإن طلقها فلها مهرها ولها متعتها قدر المثل مثيلتها. ليه الكلام ده كله؟ عشان ما فيش حاجه اسمها ان تؤخذ كده والدنيا تمشي كده، مش ممكن. اللي بيدعو اليه ده زي ما قلت لك في اخر الدرس ده ان شاء الله هنقول فيه ايه، هنقول فيه العالم حصل له ايه لما سهلوا الامور دي وفتحوها وظنوا انهم بيقولوا حريات ومش عايزين ضوابط ولا قيود، حصل ايه. قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا. وقال الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. شيوع الفاحشة، الأفلام اللي ما بتدورش إلا على الفواحش، لازم يقحمها كده في أي حاجة، الإعلانات اللي ملاش لازمة أبدا بيحطوا فيها الفواحش. يعني واحد بيعلن عن ريحة، عطر تجيب واحدة عريانة جنبه ليه؟ دنيح، هو يعني بيحطش الريحة للعريانين؟ ليه بتحط واحدة عايزين يشيع أي حاجة، إعلان طويل عريض على امرأة نصها عاري ولا أكثرها عاري واقفة، عايزين يشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا، يشيعوها إشاعة. والرجل بالعام، عارف بالعام بيحكوا حكايته في قول الله عز وجل: واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الرجل ده جيء به جنبي اليهود وقال له عايزين نغلب بني إسرائيل. وفي فرق بين اليهود وبني إسرائيل ولا فيش فرق؟ في فرق. بنو إسرائيل في إطلاقهم هم من اتبعوا الأنبياء وأمنوا بهم وصدقوهم، فبقى إيه ده اسم لهم خاص. اليهود هم اللي خالفوهم وحربوهم وعملوا بقى اسم خاص برضه في الجملة. فقالوا له عايزين نحارب الناس دي، مش قادرين، مش هنقدر نقوى على جيش المسلمين ده، نعمل ايه؟ الرجل كان حافظ اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطى. قال له ممكن تدعي. فضل ماشي، عزك الله ركب الحمارة بتاعته. الحمارة تقول له: يا بلعام خلي عندك دم، هتروح تجعل المسلمين وانت عارف ان ده غلط. يا بلعام عمل مش سامح. يوم الحمار يهز ودنه: يا بلعام انت كنت معاهم ولا ايه؟ أصل الرواية بتقول كده ان هو الحمار كلمه، هو دي الآية اللي ظهرت له ان الحمار كلمه. يا بلعام ما رضيش يسمع الراجل وقال لك هم هيدونا قرشين نروح ندعي. راح رايح داعي، جه يدعي فاندلع لسانه، جه يدعي راح لسانه عمل ايه؟ دلدل كده على صدره، فمعرفش ينطق. يجي ينطق معرفش ينطق الدعاء بذاته يعني، خلاص وقف لسانه عن الدعاء. طب نعمل ايه؟ نتكلم اي كلام تاني، لكن يجي يدعي خلاص يدلع لسانه. قال لهم: انا خسرت الدنيا والاخره. طب قول لنا حاجه بقى، طالما خسرت الدنيا والاخره وراح لجهنم، راح جهنم، قول لنا حاجه. ما هو يهود بقى عالم، ما هو برضه دي امثله الايه؟ تصورات ان الله فقير ونحن اغنياء. طلب افتقر رب محمد فاراد القرض، عارف مجنون، مجنون تلاقي دماغه لازال تصوراته خاطئه جدا، مش فاهم. فقال له: طالما انت راح جهنم راح جهنم، قول لنا بقى حاجه نعملها. قال: لا أجد لكم أمثل من أن تدفعوا إليهم النساء، فما زنى جند قط إلا غلب. صحوا فعلا دفعوا فيهم النساء، فلما وقع الزنا غلبوا فعلا. خدت بالك؟ عشان كده تلاقي من العجيب بقى في حفظ العرض، يعني في حاجة هنا بيقولها العلماء عجيبة أخوانا. لو أن المرأة كادت أن تؤسر، تقتل أو تؤسر، يعني لو أسرت سيفعلون بها الفاحشة، تقتل ولا تؤسر؟ الإمام ابن النحاس رحمه الله في مصارع العشاق قال إيه؟ قال: قال الفقهاء تقتل، تؤسر القتل، تقف تدافع، ما تستسلمش، ما تسلمش، لأن دمها أهون من أرضها. شفت الحفظ ده؟ عشان كده بقى لما دخل هولاكو في بعض مدن المسلمين، لما دخل بغداد بيقولوا إن جت بعض زوجات الخليفة وجه هو أخذها من في ضمن سبايا، فعلمت أنه واقع عليها، فقالت له: أيها الخند، بلغتهم يعني السلطان الكبير، إن عندنا سيف من الأعجيب. قال: كيف؟ قالت: إذا ضرب به صاحبه لا يقتل. معقولة؟ عرسته والمصحف عندنا فعلا السيف ده. أوريه لك، كانت اتفقت مع الجارية قالت لها: حديك السيف تضربي ضربة بعز مما ربنا اداكي. فقال لها: أوريهوني. لهبل راحت موريال قالت لها: امسكي، قالوا السيف بتاعه، امسكي يا جارية اضربيني كده. قالت له: انا همثل لك في نفسك عشان تشوف بنفسك. وراحت مد رقبتها، راحت الجارية بعزم ما قوتها ضربتها ضربة طرد راسها. قال ابن كثير: فماتت رحمها الله تعالى. خدت بالك من الحتة دي؟ انا خدتش بالك لحياطة خدت بالك الاعراض في الاسلام شكلها ايه؟ لا منتحر ايه بقى، ما تصلي على النبي كده انت. ما انت قاعد تقول للقاضي قال له: انت شربت يالا؟ وانا جايب قاضي من ال ما هو ما لا هو الاخ يقول تبقى انتحرت يعني خد الذنب، مش يقصد مسألة اللي انتحر مات كافر ولا لا. والاخ يقول ان ايه انتحر مات كافر، ما ماتش كافر على حاجة. اللي ينتحر بس ما يكونش عنده قضية التذمر على القدر، عشان كده صح بعض اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جرح جراحات شديدة، فلما لم يتحملها راح ايه راح شرط عرقه، راح قطع العرق كده بالسلاح مات. فرآه اخوه في النوم فقال ما فعل الله بك؟ قال أدخلني الجنة، وقال ما أفسد، أما ما أفسد فلا أصلح لك. تخش الجنة عشان أنت جهدت ومت في سبيل الله، إنما أنت قطعت إيدك مش هصلحها لك. فدي قاعدة تجيب بإيه؟ قاعدة تجيب في دم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مد يده قال ويده اللهم ويده اللهم ويده. الإمام ابن كثير بقى رحمه الله بيقول لك إيه الفرق بينه وبين ما هو في راجل تاني قتل الراجل اللي هو إيه؟ فاستعجل الموت فوضع ذباب السيف بين ثدييه وتحامل عليه بنفسه حتى خرج من ظهره. النبي في الراجل ده قال فيه ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال هو من اهل النار. طب ايه الفرق بقى؟ قال لك الفرق بين ده وده ان ده منافق، ويلحق به من تزمر على القدر، الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطعونا ما قتل، هي ده لو المتزمرة على القدر، فده هيخليه يخش في باب اخر، باب انه مش عاجبه مقادير ربنا، مش موضوع القتل بنفسه. ماشي خلاص، يبقى المنتحر اللي هو ما انتحرش متذمرا على القدر، غره عقله ولا حاجه حصل له كده، ماشي ده ما فيهوش حاجه. لكن الاخ يقول لي كده هو منتحر، يعني هو صحيح مش كافر لكن عليه ذنب ولا لا؟ ما هو المنتحر عليه ذنب، يبقى عليها ذنب ولا ما عليهاش ذنب؟ لا ما عليهاش ذنب، لانها لم تمكن منها. وحياطه العرض اولى من حياطه النفس، فهمت بقى دي؟ عشان كده تلاقي الفقهاء يقولوا كده، لو أسر الإنسان خلاص الإنسان في معركة ودخلوا عليه خلاص بيأسروه، يؤسر أو يقتل؟ فقال إن غلب على ظنه أنه سيقتل بعد الأسر فلا يؤسر، ما يسلمش. وإن غلب على ظنه أنه لا يقتل بعد الأسر فروايتان، برضو في قولين للعلماء، بعضهم قال برضو ما يسلمش وبعضهم قال إيه ممكن يسلم. عشان كده تلاقي سيدنا خبيب بن عدي عمل ايه؟ ما سلمش. سيدنا خبيب بن عدي يسلم وسيدنا عاصم ما سلمش، قال هذا اول الغدر وما رضيش يسلم. وقال الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ليه؟ عشان زجر الباقيين عن الله. وغالبا هو اول عصيتين 3-4 تلاقي الواحد ايه تبص ظهره نمل. عشان كده الامام احمد لما قال اخشى ان افتر تحت الصوت، فقال له رجل، الراجل ده اللي قال لي احمد ده كان راجل ايه؟ راجل مسجل ضرب كتير قوي وعارف. فقال يا امام انما هي ضربه او ضربتين ثم لا تشعر بشيء، هما ضربتين هتنمل. نسأل الله العافيه. وقال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 8. طب لو جاب 3 يتجلد 8 جلدة، 4 هم 4، لما مش هقدر اجيب 4 عشان برضو مسألة ده برضو فيه من الستر، خد بالك. والمرأة التي يشهد عليها 4 تبقى ايه؟ تمرست الزنا. انت عارف لما يبقى فيه لما يبقى بسهولة كده انا اجيب 4 تنفر يشهدوا عليها، يبقى دي ده ده ده ممكن تكون قاعدة على الشارع بتفعل الفحش، مش كده ولا لا؟ بخلاف الستر التي فاللي بيعمل المعصيه في الستر ده بخلاف اللي بيعمل المعصيه في العالم. برضه لازم تاخد بالك من الايه؟ من هذه القنوات العجيبه جدا في الاسلام. عظمه، تلاقي عظمه العقوبه والردع مع عظمه الستر، انك تستره برضه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. اللي زنت وهي بكر ما كانتش متزوجة، والرجل اللي زنى قبل أن يتزوج بيحصل له إيه؟ يتنفي سنة، يتنفي رجالة بس مش رجالة. والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والسيب بالسيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قلت له هنا في الدنيا كلمة يا إما تجيب بينة يا إما هيبقى عليك الحد. طب ما فيش حد ما دريت أنت في الدنيا يحصل إيه؟ يقام عليه يوم القيامة. وقال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ده كله حيطة للإيه؟ زي ما قلنا يبقى فيه تصور في العقل غلط، وفي نفس العقل غلط يضر، في ضرر فيه نفسي وفي ضرر في تصوره. لما المجتمع يرى ان الفاحشة ممكن تبقى عادية جدا، واني عادي قوي لما تلاقي بعض النفسيين دلوقتي مع الاسف لما شاب يبعت يقول لك انا عندي اكتئاب كده وحاسس ان انا مش، يقول لك انت ما صاحبتش ابدا في حياتك؟ لا ما صاحبتش والله خالص من اول الثانوي. ايوه قلت دلوقتي في الجامعه. ايوه طب الحق صاحب بعد الجامعه هتخلص، شوف لك كده اي واحده تعرفها ولا تكلمها ولا بتاع، عشان ده بيعمل تنفيس الى الكبت الذي دخل في المسارب ويفضل يعمل لي الحاجات بقى ايه. ده سوء تصور ان الانسان يتصور انه لما ينزو على محارم الغير ويبص للنساء الغير ويهتك اعراض الغير ان هيبقى هيتعيد النفسيه. ده مريض نفسي زي موضوع الخمره كده بالظبط. انا واحد مرة جمعني مجلس كده مع واحد حرامي غصب عني بقى وقاعدين معانا اقول لهم امشوا، فقعد بيحكي لي عن يوميات حضرته. فبيقول لي انا في مره لقيت شقه كده، قلت الشقه دي مليانه حاجات تتسرق. قلت له طب انت عرفت منين؟ هو الشقه دي كده بتشوفها من تحت كده تعرف ان هي، ما لازم تبقى عارف. والله يا اخوان عارف قال لي ايه؟ الله اصل كل واحد ليه طله يا شيخ يعني سيادته وعنده كرامات يبص للشقه يعرف يعمل ايه. طيب وبعدين عملت طبعا كراماته طلعت فوق دماغه، ده انت هتشوف عمل ايه في روحه. ده راح طالع بالفعل فضل مراقب الشقه لحد ما لقى اهلها نزلوا، وراح طالع دخل قال لي لقيتها شقه ارسال لسه كل حاجه جديده. وقعدت لم لم لم لم لم لحد ما خلصت اللم وجيت نازل اتاريها دي كانت الشقه بتاع رئيس المباحث بتاع المنطقه دي. قول لقيت الدنيا مليانه عربيات بوكس وقفت. شوف راح فين اهو. ده سوء فساد التصوير. حتى الطله بتاعته طلعت طله سودة. ثانيا الحاجيات. احنا قلنا ايه الحاجيات؟ الرخص. احنا خلاص الحاجيات يا اخوة الرخص. الرخصة موجودة في الاسلام ولا لا؟ في رخص، انما المحرم في الرخص النزق. يعني ايه النزق؟ يعني واحد بنقول له انت سافرت، هتسافر؟ اه هسافر. صلي ركعتين. لا تصلى الرباعية رباعية في سفر. خلاص كده؟ عشان كده الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيقول ان ده كمان ده مؤكد قوي موضوع قصر الصلاة ده، فبيقول ان القصر سنة ثابتة والجمع رخصة عارضة. يعني الجمع، لكن القصر ده ايه مهم قوي. لما اجي اقول لك اقصر في الصلاة ابص الاقيه تطلع من المعادي تروح على حلوان تصلي ركعتين. ليه بقى؟ يقول لك كل من انفصل عن عن عن بيته كده ينفع؟ هو ده بقى النزق في الفتاوى، في الاستخدام المذاهب اللي فيها ضعف في استدلالها وايقاعها على غير ما حتى احيانا ما لم يرد اربابها واصحابها، وده مما يفسد الدين. لكن في رخصة في الاسلام، لكن ما تبقاش بالشكل ده والا تفسد الايه؟ تفسد. هي دي الحاجيات بقى اللي بيقول ايه العلامه الدكتور عبد الوهاب خلاف رحمه الله. ان الله الذي بيقول ان الله الذي شرع الاسلام شرع الامور الحاجيه للناس ويرجع تشريعها إلى ما يرفع الحرج عنهم ويخفف عنهم أعباء التكاليف وييسر لهم طرق المعاملات والمبادلات. وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات جملة من الأحكام المقصود بها رفع الحرج واليسر بالناس. ففي العبادات شرع الرخص ترفيها وتخفيفا عن المكلفين إذا كانت العزيمة فيها بعض مشقة. مرة كنا مسافرين أول مرة أعتمر، أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وياكم الحج والعمر وأن يتابع لنا بين الحج والعمر. فركبنا المركب، فالمركب بقى ساعتها، فالمركب بقى أنت عارف يكون المركب برضو فيه تعب، وعلى ما طلعنا بتلاقي سلم صغير كده عرض المنبر كده بيطلع منه كل الناس، والناس طلعت تجري لأنهم اكتشفوا أن ما بيخشوش كل واحد الكابينة بتاعته بالرقم لده اللي يلحق. فالناس بقى أنت عارف بقى موضوع اللي يلحق ده، راح خبطوا في بعض وعملوا بتاع، فشيء مرهق للغاية لحد ما الواحد وصل. لما الواحد وصل دخل جوه الكابينة ونام، فالأخ بيقول لي العصر الظهر، قلت له هنجمع مش قادر أقوم ولا أتحرك، عايز الواحد فعلا تعب جدا. فترى إيه تقول اللهم لك الحمد، الحمد لله. خدت بالك الرخصة في موضعها، فلذلك جعلها الله ترفيها يرفهك سبحانه وتعالى. فأباح الفطرة في رمضان لمن كان مريضا أو على سفر، وقصر الصلاة الرباعية للمسافر، وأباح الصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام وغير ذلك. لما سأل بعضهم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا صياد بركب مركب، وأنا في المركب لو صليت واقف ممكن أعمل إيه؟ قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، اقعد ما تصليش واقف لحسن تقع في المية فعلا المركب تروح وتيجي، فاقعد وانت بتصلي يبقى في ايه؟ في ترفيه. علشان كده بقى تلاقي العلماء يقولوا ببدعية الانسان اللي هو يقول لك ايه، يقول لك لازم لما تتبول اعزكم الله يبقى في شيء في مجرى البول لازم ينزل. تقوم تلاقي بعضهم يقول لك ايه اتشعبط في حبل ونط، والله الكلام ده مكتوب عن بعضهم يقول لك كده تمسك حبل تبدا تطلع عليه كده وتروح ناطط عشان ايه النقطه تمسك. انا بقى ايه، طب وانا مين اللي كلفني كده؟ ده مشقه ولا لا؟ فالواحد يتوقع يعني الواحد يبقى كده ايه عارف، الواحد وهو داخل على الصلاه كده تقعد بقى تتوضى ويبقى في روحانيات، اخش صلاه ولا بتنطط كده؟ لازم تتنطط فيها عشان تنزل النقطة دي. العلماء قالوا ان ده بدعة من البدع، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية انما هو مثل الضرع اذا حلب ضر واذا ترك قر، ما بتنزلش ولا حاجة، لكن انت الشيطان بيتلاعب بيك، فده ضد ما كان من الرخص. وفي المعاملات شرع كثيرا من انواع العقود والتصرفات التي تقتضيها حاجات الناس، كانواع البيوع والايجارات والشركات والمضاربات والسلم والمزارعه والمساقاه وغير ذلك مما جرى عليه عرف الناس ودعت اليه حاجتهم. تيجي الراجل الفلاح في الارض يقول لك انا عايز ااجر الارض، اقول له تعالى عندنا عقد في الفقه موجود تاجرها ازاي، طب عايز اجرها اديله فلوس، طب عايز اجرها اديله حته من الارض اديله محصول، طب عايز اجني الثمره قبل ما ما ما ما تحمر وتظهر، ينفع في كل حاجه ولا لا ولا ما ينفعش خالص؟ كل حاجه تلاقي فيها هذه التشريعات عشان يبقى كله منضبط. عشان كده قلت لك في اول الدرس ده ان الرجل اليهودي قال لسيدنا سلمان الفارسي علمكم نبيكم كل شيء، ده ايه ده؟ كل حاجه لكم فيها اثر، كل حاجه لنا فيها حتى هذه المعاملات. وشرع الطلاق للخلاص، وشرع الطلاق للخلاص من الزوجية عند الحاجة، وأحل الصيد وميتة البحر، وجعل الحاجات مثل الضرورات في إباحة المحظورات وفي العقوبات ودرء الحدود بالشبهات. ممكن الحاجات تبقى زي الضرورات، عايزين نتيمم مفيش مية، يقولك ابحث عن المية، طب لقيت مية بس الجيركن بيتباع باتنين جنيه مثلا، الناس بيبيعوا الجيركن في احنا متصورين كده عارفين بيبيعوا اتنين جنيه، الراجل لما لقاني لوحدي وعايز اصلي وملهوف كده قال لي الجيركن بعشرة جنيه اشتريه؟ الفقهاء يقول لك لا تمام، يعني ما اشتروش والماء موجودة ايه الماء قدامها ايه ما اشتروش يقول لك اه ما اشتروش ليه لانك لا تشتري الا بثمن الايه المثل بيتباع ب 2 جنيه اشتري ب 2 جنيه انها ما تضحكش عليا وتخليني ادفع المبلغ ده علشان انا محتاج للماء فتنزل الحاجه مكان الايه مكان الضروره قل الحمد لله وجعل لولي المقتول حق العفو عن القصاص من القاتل تخفيفا عليه وقال الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا اللهم لك الحمد ثالثا الأمور التحسينية أو الكماليات ويترجع إلى كل ما يجمل حال الإنسان وحياة الإنسان ويجعلها على وفاق ما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات ولا ينالهم الحرج كما في الحاجيات ولكن تصبح حياتهم مستقبحة في تقدير العقلاء وتوجد في العبادات والمعاملات والعادات والعقوبات ففي العبادات شرعت الطهارة وستر العورات في عندنا واحد مؤرخ اسمه ابن فضلان تعرفه؟ مؤرخ ده مؤرخ عراقي الروس اللهم لعنهم وانتقم منهم وامنح اكتافهم ومكن منهم الروس بيكرهوه جدا ليه؟ لانه ارخ لهؤلاء فلما ارخ لهم فضحهم عارف بيقول ايه في رحلته؟ بيقول وما رأيت قوما اقذر منهم يجلس الرجل ما يغسلون أيديهم من طعام قط لا قبله ولا بعده وإذا ما أصبح الرجل منهم أخذ داروا عليهم دارت الجارية عليهم بإناء فيغسل فيه وجهه ويده ويتمخض ثم يدور عليهم جميعا من إناء واحد يبقى انت تلاقي نفسك بقى بيتقال لك اتوضى تقول ايه ودي كانت طقوس عندهم وكان الرجل لا يمتنع من جاريته امام صاحبه وكانوا ينامون لا يستتر احدهم من الاخر عايز يفعل شيء بيفعله كده قدام الناس ولا يستنجون لا من بول ولا من غائط هذا يعني عالم بشخة وجاي هنا يضرب ويعمل نسأل الله عز وجل أن يخذلهم وأن يخزيهم ففي العبادات شرعت الطهارة وستر العورات في الصلاة وأخذ الزينة في اللباس ومحاسن الهيئات والزينة عند كل مسجد وتجمع تلاقي لما فتحنا الأندلس قال لك الأندلس دي حاجة جميلة قوي وحتى الحيطة النقاشة بتاعتهم مزينة كده زي حاجة زخرفة ايه يا جماعه ده قال اتعلمناه من المسلمين ساعه ما دخل عندنا واحنا راينا تعلمنا منهم النظافه والنزاهه تلاقي الراجل منهم لابس حلو لدرجه انه احيانا كان يطرز ملابسه تيجي يختار الجراير يعمل لك مثلا لا احجار معينه شكل معين هيئه معينه النظافه اللي هي اهم من الهدوم كمان موضوع الايه موضوع ان ما يعديش اسبوع عليه ما لازم يستحمى ادنى حاجه يغتسل كل اسبوع انه دايما بيتوضى كل يوم 5 مرات بيغسل ايديه 5 مرات كل يوم بند من بنود الوضوء قال اتعلمنا منهم النظافه تطهير الافنيه وكنس البيوت ما عندهمش كان الكلام ده هو البيت يفضل كده فين وفين على ما يسالوا فيه لكن كانوا عشان كده قالوا يا رسول الله ان اليهود لا ينظفون افنيتهم قال فنظفوا افنيتكم انت اطلعوكم من البيت وكمان الحوش اللي قدام البيت كنا زمان كده تبص تلاقي الجيران يجتمعوا ويقول لك كل واحد عليه مره يمسح السلم فاكرين ده؟ فاكر ايه يا عم ده انت اتولدت في 80 كان يقول لك لازم تمسحوا السلم كده وينزل عيال خالتك ام فلانه وعيال خالتك ام فلانه مع بعض هم الدور ده اللي عليه النهارده ناخد السلم من فوق لتحت نكنسه كله وبعدين نرجع نرش ميه ونمسحه كله وكده نظافه تلاقي الراجل واقف بالخرطوم يرش قدام قدام البيت عشان تلاقي الدنيا كده هاديه ومفيش تراب بيطلع ولا فيش الكلام ده وفي المعاملات شرع الامتناع عن بيع النجاسات والمضار وعن بيع فضل الماء وعن بيع الإنسان على بيع أخيه. تواخد بالك من الحاجات دي، بس عشان الوقت خلص مش عايز أقف معها. أبواب رائعة زي بقول لك، تخش تلاقيني اشتريت الكوبايه دي، ما تخش تقول له وجاب خدها بكام؟ بخمسة جنيه. طب عليا انا بستة ونص، مش الكلام ده. سيبني انا اماكس واضارب، ولقيتك دخلت خطبت واحده ما اخشش اخطبها مهما حصل. خلاص طالما انت خطبت لحد ما تبقى سيبها انت بقى من نفسك، ما حصلش يبقى ايه؟ ما فيش الكلام ده، ومفيش تحايل عليه. واحد عنده ماء وزاد من مائه ما يبيعش فضل الميه. واحد عنده ظهر وعنده فضل ظهر يعير فضل ظهره. اما تبقى ماشي بالعربيه وتلاقي واحد شاور لك، اوعى توقف له لانه بيثبتوا الناس بياخدوا العربيه منه. كنا بنقف زمان. وامر بالرفق والاحسان في معاشره الزوجه وما اشبه ذلك. بيع النجاسات زي ما قلنا في موضوع الخمره، وكذلك كل نجس. عشان كده الاخوه بيبعتوا كتير يقول لك العطور، اصل الكحول الايثيلي والميثيلي. طب هو الثاني مش الثاني ان كان كحولا يبقى نجس، ما كانش يبقى ضار، لان الثاني بيقول لك مسمم مش كده، يبقى ضار. فتاخد بالك من الموضوع ده. هذه شريعتنا ايها الاخوه، ده كلام مقتضب. انا والله مش عايز اقول لك عندي قسط من الندم على الدرس ده، لان كان المفروض يتقعد فيه كتير ونقعد نتامله ونقعد نحلم كده بالشريعة، لكن هو منه كلام أكاديمي قوي. أنا حاسس إن متقل عليك المرة دي والمرة اللي فاتت والمرة اللي قبلها كمان، والعملية صعبة شوية، لكن لما تروق كده وتهضم الكلام ده وتفكر فيه هترى أن الله عز وجل قد أغاثك من مستنقع الأمم. الشريعة غوث. وكل ما بنتعلم بقى كنا بنشوف إحباك الأمر كده، لما كان في بعد عن الشرائع وتشريع بالدماغ واللي أنا شايفه كويس وصالح، وتعلمت على الله ورسوله، حصل إيه بقى؟ من الغرب يقول بعض مفكريهم الفكر الغربي مادي ويحتقر الروحيات. عندهم واحد زائد واحد يساوي اثنين، ممكن يساوي عشرة؟ لا مش ممكن. لا بس ممكن، يعني لو كان في حلقة إيمانية مفيش كلام ده، هو واحد زائد واحد يساوي اثنين بس. طب افرض ربنا أمدنا، لا ما يمدناش بنقول واحد زائد واحد هو يساوي اثنين برضه. عارف المادي، عارفين يا إخوة الناس بتنتحر ليه؟ من أسباب الانتحار المادية دي، إني عايز تؤمن بالآخرة يقول لي وريهاني، وريه الجنة والنار، أوريها لك فين؟ مش موجودة دي من الغيب، يقول لي بقى ما أؤمنش بيها. الجلافة دي يبقى جلف كده خلى نفسه نفرت، فمش قادرة تتعامل. أصل النفس ما بتتعاملش مع الدنيا إلا بإيه؟ إلا بشيء غيبي. حتى على فكرة ده تحليل أطباء نفسيين من الأبحاث العظيمة جدا، أرقى الأبحاث اللي دلوقتي موجودة. ابحث كده هتقولوا كده إن النفس لن تصلح إلا وفيها شيء من الإيمان باللي مش بتشاف. عشان كده حتى قال بعض الحكماء قيمة المرء فيما يتركه مش فيما يأخذه، فاللي يقدر يسيبه دي قيمته. فدي سياسة النفس وهيئة النفس. هم لا يؤمنون بالأمر الروحي ويؤمنون بالحسي فقط، ولا يؤمنون بالمثاليات. مش عندهم حد تلاقيهم قلات الأدب، يعني ممكن يكلم واحد فيش ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ومفيش الكلام ده كله بيتكلم معاه عادي. واحنا خدنا الكلام ده منهم برضو. دلوقتي الحقيقة بقت موضة كده أو حاجة ظاهرة، بلاقي بعض الشباب هو بيتكلم مع الله أكبر منه بلاقيه بيكلمه باسمه، بلاقيه يقول له يا فلان كده، وبينه وبينه سن، أو اللي ليه جاه، يعني ممكن يبقى من سن بس هو في قومه ليه جاه، ممكن أنده باسمه بس هو ليه جاه وفي قومه، فلازم إيه؟ أنزله منزلته مع أنه في سني أو أصغر مني، لكن لازم أنزله منزلته. اعتبار السن في الإسلام ما تلاقيهاش، ده موجود عندهم الأماثل مش موجودة أوي. ومن ثم ضلوا وتخبطوا في قلق وحيرة. شوية تقارير كده ممكن تسمحوا لي بديها كمان زيادة، أقول لكم فيها بعض التقارير اللي قديمة مش جديدة أوي، يعني ممكن في أوائل الألفين كده. التقارير دي طلعت في أوائل الألفين كده، لكن هي آدم كاشفة. في تقارير نشرته بعض الصحف البريطانية أصدرته الهيئة الطبية في كتيب تخطفته الأيدي فور صدوره أن ثلث الفتيات اللائي تزوجن قبل 20 يتزوجن وهن حوامل. شفت الحرية؟ قال لك يختلطوا ببعض وما فيش مانع، والمدارس المختلطة البنت بقى يتجوزها عندها 20 سنة تتجوزوا ايه وهي حبلة ثلث الفتيات. انت عارف ثلث ده يعني ايه؟ يعني كارثة. ثلث ده يعني كارثة، ثلث السكان. في إيطاليا تمارس مهنة الدعارة، تمارس مهنة الدعارة 1,000,000 امرأة. وفي أمريكا عدد المراهقات، انت عارف لسه من قريب بيقولك عايزين نعدل قانون الدعارة عشان نخلوهم يبقى راحتهم كمان شوية زيادة. انتوا مكسوفين ولا ايه؟ مالكوا كده كشتانين كده وتعتوبهم لا قدر الله؟ لا براحتكم اعملوا كده اللي انتوا عايزينه، واخد بالك؟ زي ما قلدهم بعض السقطة عندنا. في أمريكا عدد المراهقات التي احترفن الدعارة 600,000 مراهقة. 600,000 دي محترفة. مراهقة دي يعني ايه؟ حاجة كده 17 سنة ومحترفة، صح؟ تجلب الدعارة سنويا 1.5 مليون فرنك في بعض المدن. في عام 81 ولد في فرنسا نحو 100,000 طفل من أمهات عازبات. وفي السبعينيات قامت الحكومة الأمريكية بمعرفة عدد اللقطاء عندهم، فذكرت مجلة أمريكية أنه يوجد في أمريكا 10 ملايين لقيط. فإذا كان عدد سكان أمريكا 200,000,000 نسمة، فمعنى ذلك أن من كل 20 شخص يوجد لقيط واحد. ست هانم تطلع تزني وبعدين تحمل، ولما تحمل وتولد تروح ترميه في أي حتة فيلتقطوا حد. وبعدين بقى لما كمان الناس ضاقوا زرعا بدول بقوا يعملوا لهم ملاجئ وحاجات كده. روح بقى. قال بعض مفكريهم هناك مأساة إنسانية ماسة خلف السوق السوداء لبيع الأطفال، والتي يباع فيها حوالي 5,000 طفل سنويا بأسعار تتراوح ما بين 10-15,000 دولار. في رحلة الهجرة من سوريا أو من العراق إلى بلاد النهاردة اليومين دول بيجي أطفال يتامى بيبيعون ب$200، بيبيعوا فيه مشتروا صور؟ تتصور طبعا. طبعا نتصور، وده أمر الله عز وجل إنك تلجأ إلى هؤلاء. ده غلط، ولازم نقول بقى الحقيقة. ده أنا لازم نقول، لازم برضو أخواننا نقول الشريعة علشان ده غلط شرعي. مفيش كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نراهما. طب نعمل ايه؟ يطلعوا النساء يقعدوا على الحدود وانتوا تصرفوا بقى في الداخل مع بعض. أفنيتك أو أفنيتني، مش كده؟ إنما بالشكل ده تفاجأ تلاقي بلد من البلدان أول ما يخشوا يقلعوهم الصيغة. ليه؟ هنصرف عليك. هتصرف علي ليه؟ انا جاي اشتغل. طب هشغلك وهتشتغل بايه؟ ببلاش. عشان كده طلع في اليابان جري قالت احنا عايزين يا جماعه فتحنا باب اللجوء لجأ يجونا. ليه؟ اشغلك. اشغلك ببلاش، اصلك عايش تاكل وتشرب وخلاص، عشان بس تبقى توحد امرين. ليه قال لا تتراءى نراهما؟ وليه قال ابعد بعيد عنه؟ ان هو كده ستدعون الى قوم قولي بأس غليظ الكبد فبيرقش لحد. في بعض التحقيقات التي نشرتها بعض المراكز المختصة تدل على أن ما يقرب من 80% من الرهبان والراهبات يمارسون الزنا، وأن ما يقرب من 40% منهم يمارس الشذوذ الجنسي. تتصور حتى أباحوا عملوا بقى شيء شرعي، بقى شيء يعني ممكن يبقى لي مساس بالدين. حتى طال هذا من ينسبون إلى أنهم رجال دين ويمسون الشرع. الكلام في ده أيها الإخوة كثير جدا الحقيقة، والإحصاءات في ده كثيرة جدا. لا أريد أن أنا أجعل أن أنا أكلم عليهم عشانهم، وإنما كفى أن الله ذمهم بكفرهم. لكن أنا عايز أقول لك إيه؟ عايز تعرف الضد، تعرف تعرف ضده. شفت الشريعة محكمة ازاي؟ هتطلع تجري وتفكر بدماغك زيهم، هيحصل ايه؟ هيحصل نفس اللي حصل لهم. حتى قال بعضهم ان اوروبا دلفت الى نهاوي، قال احنا حصل لنا حاجات دلوقتي زي ما دخلنا كده هنسقط بقى في الفراغ، دلفت الى الهوية. هذه هي الروح ايها الاخوة، الروح التي من مشى بغيرها كان ميتا مكبا على وجهه، ما يمشيش على عجل ابدا، انت ليه ماشي على دماغه بدون هذه الشريعة دي؟ ومضة وإلماحة بس عشان تكثر الإعماق والإغراق فيما خصص الله عز وجل فيه من إيه؟ من النعم. دي كانت النعمة رقم كام بقى في سورة النحل؟ ينزل بداءة الخير الملائكة بالروح. وجود الملائكة نعمة، لا سيما الملائكة التي ربطت السماء بالأرض، الروح الشريعة، ثم يأتي ذكر الرسل إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عايز قبل ما نغادر المكان، الإخوة مستائين، والحي اللي احنا عايزين فيه المسجد مستائين برضه، وبيشتكوا جدا بأن الإخوة بيطلعوا يقفوا قدام باب المسجد. فاحنا نتمنى الإخوة لو انت مستني واحد قاعد مستنيه، استناه جوه جامع، ولما تلاقيه خده وامشي دغري. برضو احنا قاعدين في وسط بيوت والناس عايزة تستريح، مش هقول اشترى لا، ده برضو من الخلق ومن الدين. فعايزين الاخوة بسرعة ينصرفوا جدا جدا، ينصرفوا بسرعة وما يقفوش قدام المسجد ابدا خالص. جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول ما هو علاج الشهوة الشديدة؟ واحنا فضلنا ايه يعني؟ واحد ساعة ونص خمسة، فاضل ثلاث دقايق، فاضل ثلاث دقايق ولا تزعل نفسك. بيقول علاج الشهوة الشديدة، مع العلم اني متزوج ولكن اقل شيء يحرك شهوتي، فادعو الله لي ان يطهر قلبي. ان كان يقصد ان اقل شيء يحركه للغريبة اللي هي المرأة التي لا تحل له، فده له تدابير اخر، اولها تهذيب نفسه لاني متزوج. طب بيبص للتانية ليه؟ للي بره ليه؟ يبقى عايز انت تتهذب اولا، ثانيا ان وجدت من نفسك انك تفتن ومعك زوجة يبقى حل الله لك انك تتجوز ثاني، بل يكون ذلك في حقك واجب. اذا وجد اني انا ممكن اقع في الفاحشة وانا متزوج من امرأة، اعمل ايه؟ اتزوج الثانية. حلو الكلام ده كده لحد كده؟ اي خدمة. انا اللي بقى في وش المدفع وانت تقعد تقول لي مية مية وتسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ بيقول ارسلت في الدروس الماضية بالدعاء لامي بالشفاء، ودعوت لها واجتهدت انا بالدعاء، ولكن الله قدر لها الوفاة امس. نسأل الله عز وجل ان يرحمها رحمة واسعة. وانا عشان كده عايز اقول للاخوه لما ياخدوا الاسئله، في اسئله بتبقى مهمه زي كده. يعني في اخ بيبقى جاي يقول لك الاخوه قاعدين يدعوا لنا دعوه في حاجه، جاي مهموم، يبقى حطها قدام شويه. يعني بص على الاسئله، مش انتم سامحين لهم بكده ولا لا؟ سامحين؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول حكم ترك الراتب أو جزء منه في نزوله في مكينة الصرف الآلي، هل فيه إعانة على الربا؟ المفروض أن أنت بتقبض من المكنة دي، أول ما ينزل المرتب تروح إيه؟ تروح تاخده دغري. بتسيب ليه بقى؟ ما بيطلعش خلاص. إذا كان كده يبقى هو قهراني، خده مني، وبقول خده غصب عني، يبقى أنت ما فيش عليك حاجة، مش كده؟ ولا حاجة تانية قول لي فيه، بس أنا ما أعرفش. أنا بيسيب هو عشان لا ما يعملش كده، ده هو بيسيب شوية عشان يحوش، خد وحوش معايا، حوش في حتة تانية، حوش في معاه صاحبك، انما ما تسيبوش هنا عشان لا يستخدم في ايه؟ لا يستخدم في ايه؟ ضوابط سنة التنعن والنهي عنه قائمة. لما تعط تنعل تنعل ما الواحد مش فيه تنعل تلبسوا انت قاعد الجزمة عزكم الله ان استطعت خلاص اقعد لو لقيتك قاعدة اقعد البسوا انت مفيش ضوابط ولا حاجة اقعد الضوابط انك تقعد سنة الاحتفاء احيانا ممكن امشي حافي او ممكن امشي حافي بس دي مش عايزينه مع من يستغربه جدا ودول قلة يعني تلاقي واحد مثلا ممكن يحس ان معقول في دين كده يستغربه جدا فما تخلوش دايما ايه لسه ملتزم ما تخلوش دايما مستغرب افضل اجيب له الحاجات اللي هو يخليها ايه خليه شويه اما يقطع شوط في الحاجات اللي هو عارفها يزيد ايمانه لما يلاقيه كده يفهم لبس خاتم موجود عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس البس ازاي بيقلعه هو داخل الحمام هو بتاع القاضي برضه صح هل يجوز الزواج دون علم الاهل عيب ده اذا كان راجل لما المراه لا يجوز لها انها تتزوج لكن انت لما تسيب ابوك وتروح تتجوز من ورا ابوك هو العقد هيصح لان انا كرجل لا افتقر الى ولي بخلاف المراه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه نفسها ولا تزوج المراه المراه فالمرأة محتاجة الولي إنما أنا كراجل أي راجل يروح يتجوز بنفسه ما فيهاش مانع خالص بس أنا عايز أقول لك على حاجة إن الجماعة اللي جوزوك من غير ما تاخد معاك أبوك لا يؤمنون ولا لا إلا في أحيان كده إن الأب يبقى متعمد جدا وظاهر فيعينك على دي لكن في الجملة في الأمور المستوية بقى يقبلني من غير أبويا ويعيني على أبويا بكرة يخني أنا يعمل معايا أنا موقف مش كده ولا لا ده بقى ليه حاله بيقول ان انا والدي مش هو اللي مش عاوز يجوزني لحد ما اخلص الجيش وخلص الدراسه وانا متاخر اصلا في الدراسه فهل يجوز الزواج بدون علم اهلي في الحاله دي بقى تقعد تكلم ابوك وتحايل عليه لحد ما يجي معاك يجوزك موضوع التحق بقى بكلية ايه وكده انا في الحقيقة مش اكاديمي فمش هقدر افيدك اوي هل يجوز اغلاق العين اثناء الصلاة الفصل بقى في المسألة اذا كان معينا على الخشوع ايه في العين وإلا تفتح عين عايز حاجة مش عايز حاجة الصلاة في الظلام طيب ما هو هيفتح عيني يشوف ايه لا الهيئه ان انا ورا بصلي ابقى قافل عيني ولا بفتح عيني الاصل ان انا بفتح عيني ايه بقى الحاله الثانيه قياسا على انك ما ينفعش تغمض عينك لا دي حاجه ودي حاجه لا ممكن تصلي النور ممكن تصلي في الضلمه وكان السلف يصلون فوقها اسطح بيوتين وسطح البيت ده هيبقى ايه هتبقى ضلم نعم خطا ان هو يصلي خلاص اذا ثبت دوت في بحث جيد بس طول عمرنا قاعدين في الضلمه يا عم محدش قال لنا كده واحنا بتجيلنا كهرباء خالص صائم متطوع نسي وشرب ميه يعمل ايه صح صومه يتم صومه ولا باس الفريضه زي النافله صح الا فيما كان فرق في فارق دلت الشريعه على ان في فارق بينهم والا فالاصل ان الفريضه زي النافله او النافله زي الفريضه الفرق بين النافله والفريضه مثلا في الصيام ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا صوم لمن لم يبيت النيه من الليل وبعدين عليه الصلاه والسلام جه في السنه بقى وطاف على أبيات نسائه وقال عندكم طعام؟ قالوا لا. قال نويت الصوم. يبقى علما ان ممكن في السنة اخر النية فين؟ للصبح مثلا ممكن. انما دون ذلك هم شبه بعض بالظبط. حد من الاخوة كان صايم في مرة قال انا النهاردة اكلت 3 مرات. بختك. بفكر نوى ان هو يفطر. في الحقيقة هو أصدح يقع انه يكون افطر لما يأكل. الله أعلم. ما حكم البلاي ستيشن الذي يخسر يدفع حق الماتش؟ هو كتبه كده الماتش لصاحب المحل، فهل هذا ميسر أم ماذا؟ لا يجوز. أدفع لصاحب المحل اللي أنا مأجره بس، لأنه ال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل السبق، يعني السبق الذي فيه جوع اللي بحط فيه بتعلق فيه فلوس، إلا في 3: في نصل أو خف أو حافر. يبقى البلاي ستيشن ده نصل؟ لا. طب خف؟ طب حافر؟ يبقى فيه سبق بجوع. ده يجوز. الشطرنج لا يجوز. ومن جوزه؟ جوزه للأمراء ليخبر ركعة الحرب. ده لأن ركعة الحرب زمان كانت ممكن تبقى شكلها كده، إنما النهاردة في كده. ده كلام حتى البحث العلمي بيقول مش كده. الذكاء والتفكير بيبقى فيه هو، يعني هو بيبقى شاطر في الشطرنج بس، ويصيبه بالبلاهة في غيره. وده معلوم على فكرة. الألعاب دي كلها كده، زي بالظبط الكوتشينة والطاولة والدومنة، يبقى شاطر قوي في ده، إنما في غيره غالبا بيبقى شاطر. وعلى كل حال الدليل بيقول إن ده جزء. بيقول السنة في قيام الليل الصلاة أم الدعاء؟ أم الدعاء في السجود أم بعد انقضاء الصلاة؟ بيقول السنة في قيام الليل الصلاة ثم الدعاء، أم الدعاء في السجود أم بعد انقضاء الصلاة؟ وهل استماع النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعليميا؟ وهل هذا إقرار في السنة بهذا؟ مسألة الدعاء ده عبادة داخلة في كل حاجة، يعني ممكن أنت بتصلي تدعو في السجود، وتدعو في الركوع، وتدعو بين السجدتين، وتدعو وانت بتقرأ القرآن. يعني انت بتقرأ القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على آية فيها فضل سأل الله من فضله، وإذا مر على آية فيها عذاب استعاذ بالله من عذابه. ده فمسألة الدعاء مسألة النية موجودة، لكن الرواية اللي احنا بنذكرها بنقول ان ده اللي حصل. سيدنا عبد الله بن مسعود كان بيصلي بيقرأ القرآن، وبعدين جلس وبالأسحاري هم يستغفرون، فهو جلس في الأسحار يغفر يستغفر ويدعو وكده. الظاهر المخص بالنافلة، الظاهر المخص بالنافلة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الذي أعطاني من أجل. وأنا ساكن مع واحد صوفي، إزاي أقنعه؟ بلغه، يعني لازم أقول له أنت دلوقتي بتروح تقول يا بدوي البت سقطت والواد جايب ملحق ونجحولي أكلهولي شربولي، يقول له حاجات لا يسأل فيها إلا الله. قال الله عز وجل، وقال الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لازم تبلغه ده، لذا يبلغه. وفي الحقيقة هو المفروض بلغه، لأنه بلغ القرآن ويعرف النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد كده بقى تكلم وتدعو وتاخد وتد معايا وت... ما استطعت بس ما تتأثرش انت، فجأة انك انت اللي بعد كده لبست سبح جزاكم الله خيرا.